أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه في المطلق والمقيد، وبالتحديد عند قوله وإن اختلف حكمهما. اختلف حكم المطلق والمقيد مع اتحاد سببهما، يعني ورد اللفظ، ورد النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، واختلف الحكم واتحد سبب الحكم. قال كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقيد بالمرافق ولا بغيرهم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا قيد الغسل أو جعل له غاية، قيده بغاية وهي بلوغ الغسل المرفق أو المرفقين. فالحكم في الأول مسح، والحكم في الثاني غسل. إذن اختلف الحكم والسبب هو الحدث. لماذا يمسح هذا ولماذا يغسل هذا؟ لوجود حدث. إذن اختلف الحكم غسل ومس، اختلفان مع اتحاد السبب الحدث، والقيام إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها. واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق، ظاهر إذ المسح خلاف الغسل، يعني المسح حقيقة حقيقته غير حقيقة الغسل. طيب، قال أو اختلف سببهما، سبب المطلق والمقيد، يعني ورد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، واختلف السبب واتحد الحكم، العكس الصورة السابقة. أو اختلف سببهما ما اثنين، المطلق والمقيد مع اتحاد حكمهما، حكم المطلق والمقيد، ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين، قال أو اختلف سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا في تحرير رقبة من قبل أن يتمس، فهذه مطلقة لم تقيد بإيمان ولا بغيره بأي خيط. وفي كفارة القتل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة، فقيدت الرقبة هنا بالإيمان، والحكم واحد، تحرير رقبة، تحرير رقبة، تحرير رقبة في الظهار، تحرير رقبة في القتل، في الظهار رقبة، في القتل رقبة مؤمنة. السبب سبب الظهار هو ترفض بالظهار ذلك، وسبب الكفاء، فسبب التحرير هناك ظهار، وسبب التحرير هنا قتل خطأ. أو كان ثم مقيد كذلك، وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس، كان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس. هناك قال ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين، فمعنى الموضع الوارد فيه النص يكون النص أو اللفظ مطلقا، وأحيانا يوجد هذا اللفظ مقيد أكثر من مرة بقيود مختلفة، ومن هنا فعلى ما نحمل على القيد الأول نحمل على القيد الثاني. ولو كانت قيود متحدة لا كلام، لكن الكلام ده فيه قيود مختلفة، في أكثر من موضع ورد فيه اللفظ مقيدا، ومقيد هنا بقيد ومقيد هنا بقيد آخر، وعندنا لفظ مطلق، يعني سنحمل المطلق على المقيد، على أي مقيد فيهما، على أي مقيد فيهما. فهنا المسألة يعني سهلة، أنه لم يكن ثم مقيد بمتنافيين، لم يكن ثم مقيد بمتنافيين، هو اللفظ ورد مطلقا في موضع، ورد مقيدا في موضع، قيد واحد. وهنا قال أو كان أولى بأحدهما، أو كان أولى بأحدهما، ومعناه لاحظوا معي، معناه أن اللفظ ورد مطلقا وورد مثله مقيدا بقيد، وورد مثله مقيدا بقيد يعني بأن يرد مثلا الصيام مطلق في آية كفارة اليمين، وسيأتي هذا لكن أنا أريد أن أسهله قبل قراءته. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة لم يقل، متفرقة لم يقل. هناك في كفارة الظهار قال صيام شهرين، وفي القتل قال صيام شهرين، لا في القتل الخطأ قال ايه وديت المتبادلات صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وجاء في كفارة في فدية الأذى قيد بالتفريق. قيد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذا هذا يعني قيد بإيه؟ إذا الصيام هنا قيد بالتفريق في موضع وقيد بالتتابع في موضع وأطلق في موضع كفارة اليمين. إذا أردنا أن نحمل المطلق على المقيد فعلى أي مقيد نحمله؟ على الأولى به، على الأولى به، على الأولى به. سيأتي هذا يعني طريق هذا الحمل، سنحمل المطلق على المقيد من طريق ماذا؟ هل هو من طريق التقييد، تقييد المطلق؟ من طريق القياس، فأن نقيس هذا على هذا، يعني هل هو طريق قياسي ولا طريق دلالات ألفاظ؟ وقتم طيب سنرى. يعني أنا أردت أن سهل. قال أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح. قيد قياسا في الأصح، هل قيد بما هو أولى الأنسب الأولى؟ في الأصح. طب وما هو مقابل الأصح؟ سيقول وقيل وقيل، سيقول وقيل وإيه؟ وقيل وقيل وقيل ثلاث مرات. قال أو كان ثم مقيد كذلك، وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، يعني أولى بالتقييد بكفارة القتل أو بكفارة أو بفدية الآدم. سنرى قياسا من حيث القياس، يعني من جهة قياس يكون الحمد من جهة، كأننا سنقيس مثلا كفارة أي اليمين على كفارة القتل، أو نقيسها على كفارة على فدية الآدم، يعني أيهما أو. إذا يحتاج الأمر، لو قلنا ان الحمل قياسي اذا نحتاج الى جامع، نحتاج الى الى جامع. ما الذي يجعل التقيس على هذا الموضع ولا تقيس على هذا الموضع؟ نحتاج الى جامع. قال كما في قوله تعالى في كفارة اليمين وصيام ثلاثة ايام، وفي كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، وفي صوم التمتع في صوم التمتع ليس فدية، فصيام ثلاثة أيام في الحج. أنا قلت فدية الأذى، صححوه، في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا تفريق. قيد المطلق بالمقيد أي حمل عليه قياسا في الأصح، فلا بد من جامع بينهم، لا بد من علم. وهو في المثال الأول موجب الطهر، موجب الطهر اللي هو الحدث أو القيام إلى الصلاة أو هما. وفي الثاني حرمة سببهما من الظهار والقتل، إن الظهار محرم والقتل أيضا محرم، لأن الظهار قال الله فيه وإنهم ليقولون منكرا، وفي القتل أيضا يعني القتل محرم عموما في الجملة. وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار، فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع، وهو حرمة سببهم، حرمة سببهم، بخلاف صوم التمتع فإن التمتع ليس حراما، التمتع ليس حراما. يريد أن يدربك وأن يعلمك كيف تلحق. أنت ستلحق المطلق بالمقيد، بأي مقيد من المقيدين ستلحق؟ بأقربهما وأشبههما. إذن هذا يحتاج إلى بحث عن الجامع، كيف نطبق؟ قال عندنا مطلق وكفارة اليمين، عندنا مقيد كفارة الظهار بالتتابع، مقيد بالتتابع، عندنا مقيد بالتفريق وهو كفارة التمتع، ليس فدية الأذى كما قلت، كفارة التمتع. كفارة التمتع سببها التمتع، والتمتع ليس حراما، يعني هي ليست كفارة عقوبة، هي كفارة كأنها جبر، كأنها جبر وشكر. لكن هناك الظهار حرام والقطف في الأصل حرام، فالإلحاق بمثل هذا أولى من الإلحاق في كفارة اليمين، واليمين أصلا في الأصل، الأصل في اليمين المنع، احفظوا أيمانكم، احفظوا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ويعلمنا كيف نلحق، كيف نلمح الجامع أو الشبه. فقال وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار، فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع. والتفسير به إنما هو على قول قديم، أي قول قديم للشافعي من وجوب التتابع في كفارة اليمين، وإلا فالقول الجديد عدم وجوب للتتابع، وأبقى مطلق على إطلاقه والمقيد على على تقييده، فلا يقيد كفارة اليمين، لا كفارة لا تقيد لا بتتابع ولا بتفريق، لا تقيد لا بتتابع ولا بتفريق. والدليل الذي استدل به من قالوا بالتتابع، طبعا الحنفية يقولون بالتتابع، تبهوا لشيء يتعلق بالتطبيق، الحنفية يقولون، هل الحنفية يحملون المطلق على المقيد؟ لا يحملون المطلق على المقيد. فلماذا قالوا بالتتابع في كفارة اليمين؟ قالوا بالتتابع لقراءة شاذة، أنه كانت القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وهذه القراءة الشاذة منسوبة إلى ابن مسعود، لكن لم أجدها في مصحف ابن مسعود، ولعلها من قراءة أبي، ولعلها أيضا قراءة تفسيرية، لكن المهم على هذه القراءة عملوها معاملة أخبار الأحد، وقالوا إذا لم تثبت قرآنيتها فلا أقل من أن تثبت كخبر من الأخبار الصحيحة عن الشاعر، فيعملوا به، فعملوا بهذه القراءة بمقتضى هذه القراءة. طيب والشافعية في القديم، الشافعية في القديم كان يقول بالتتابع. لماذا؟ كان يقول بالتتابع إما عن طريق هذا الحمل الذي ذكرناه قياس، أو عن طريق هذه القراءة، لكن هذه القراءة جاء آخر يفيد نسخها تلاوة أخرى. ففي حديث نزل في قوله تعالى في المائدة نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت، نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت، يعني نسخت تلاوة ونسخت إيه؟ ونسخت حكما، ومعلوم أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ بعد إذا ثبت نسخ. طيب حينما نمثل أو يمثل الأصوليون المثال يمثلون بهذا المثال على فرض، على تقدير، على تقديري أن هذه الزيادة التي في الآية متتابعات قراءة شاذة والعمل بالقراءة الشاذة واجب عند بعض العلماء، فالذي يقول بهذا يعمل به، وبعضهم يقول بهذا القول لكنه يقول بها ويقول قد نسخ فلا يعمل به، بعضهم يعمل بها على سبيل يعمل هنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد على أساس أن هذه دلالة الفرض احتمال، ممكن على أساس أن هذا قياس ممكن، استحضار القواعد لصيقة الصلة بالموضوع أمر مهم جدا. ولذلك قلت لكم غير مرة إن قواعد يعمل أو تعمل في ضوء بعضها ولا تعمل في صورة منعزلة أو في صورة. ومن هنا الحاح الزائد على أنه لابد أن تذكر لي القاعدة وأن تذكر لي آثارها وأن تذكر هذا الحاح في كثير من الأحيان في غير محل. وأيضا لماذا؟ لأنني لابد وأنا أريك القاعدة وهي تعمل، لابد أن أريك القواعد الأخرى التي تعمل هذه القاعدة في ضوئه والتي تزاحمه أو تعارضه، يكون الطالب وهو يتلمس أحكام المطلق والمقيد ذهنه يستحضر القواعد التي درست والقواعد التي لم تدرس. ونرى سيأتونه بمثال على ولو على مذهب من المذاهب، ولو على تقدير بقاء هذه الآية لم تنسق، ولو على تقدير. ومن هنا قالوا والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، كفى الفرض والاحتمال. فالحاح الزائد في رؤية آثار القاعدة، لكن التمثيل للقاعدة بما يفهم القاعدة وبما يجعل للقاعدة واقع عملي في التعامل مع النصوص أمر مطلوب ويكتفى به بالنسبة للطالب، يكتفى به ويمر. إذن فلا ينبغي أن ينقلب الأمر إلى مدارسة نهائية في الموضوع الفقهي، إن الموضوع الفقهي يحتاج إلى كلام آخر سيبعد عن المقصود هنا. الواحد يقول لك أنا أريد الراجع، الثانية ترك أنا أريد كذا، هذا ليس محل. محل هنا إذا حملنا المطلق على المخير كيف سنحكم؟ سنحمله قياسا أم دلالة؟ دلالة ألفاظ، دلالة ألفاظ إذا يكون كذا، قياسا يكون كذا، ولا بد من رؤية الجامع. أمر آخر أنه قال هذا التمثيل يصح على قول قديم. لماذا قال هذا؟ لأن مباشرة بعد أن ننتهي من هذا الكلام سيقول قائل لكنكم يا شافعية لا تقولون بحمل المطلق على المقيد هنا، لا تعملون بهذه القاعدة بهذا الشكل هنا في هذه المسألة. هذا على قول القديم، هذا القول القديم فقه ولا ليس بفقه؟ فقه. وما أصله القول القديم؟ هو هذا المثال. ولماذا رجعتم عنه؟ رجعنا عنه لتبين أن الدليل الذي ابتني عليه منسوخ. فهمتم؟ طيب، ومن يقول بالتتابع؟ الحنفية يقولون بالتتابع ولا يقولون بحمل المطلق على المقيد هنا. فلما قالوا بالتتابع ايه؟ للقراءة الشاذة، وهذه القراءة الشاذة خبر عندهم ومحكم. قراءة الشاذة خبر عند غيرهم ومنسوخ، خبر عند غيرهم ومنسوخ. نعم. قال وقيل يحمل عليه في الأوليين لفظا ليس قياسا. هناك يعني كلمة لفظا هذه تقابل هناك ايه؟ تقابل هناك قياسا. قال هناك يحمل عليه قيد قياسا في الأصح، وقيل يقابل الأصح يحمل عليه في الأوليين. ما الأوليين؟ فيما إذا اختلف سببهما مع اتحاد الحكم أو قيد اللفظ بقيدين متنافيين وأطلق في محل آخر يحمل عليه في الأوليين لفظا أي بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع، من غير حاجة إلى، إذا ليس قياسا، ليس قياسا. وقيل لا يحمل عليه في الثالثة التي فيها قيدين بناء على أن الحمل لفظي، بناء على أن الحمل لفظي يحمل عليه في الثالثة فيما إذا كان قيد في محلين وفي كل محل بمقيد مختلف عن الآخر. طيب، فكان المطلق أولى بأحدهم لا يحمل عليه في الثالث بناء على أن الحمل إيه؟ لفظي، بناء على أن الحمل لفظي. لماذا قال بناء على أن الحمل لفظي؟ لأنه بناء على القول بأنه قياسي لا يمكن مجيء هذا القول، لا يمكن مجيء هذا القول، لأن وجود الجامع متعين أو مطلوب للحمل. وذلك هنا قال بناء على أن الحمل لفظي لا قياسي، بناء على الحمل لفظي إيه؟ اكتب كده لا قياسي، لأنه على القول بأن الحمل قياسي يشترط وجود جامع، فقال الحنفي لا يثمر عليه. يعني لا يثمر المطلق على الايه؟ على المقيد في جميع الصور السابقة التي قرأناها اليوم، اختلاف الحكم او السبب. يعني في سورة ما اذا اختلف الحكم واتحد السبب، او اختلف السبب واتحد الحكم. في السورتين عندنا ثلاث صور، فيبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. اما اذا كان ثم هناك مقيد في محلين بمتنافيين، ولم يكن المطلق في ثالث اولى بالتقييد باحدهما، هناك قال وكان التقييد باحدهما اولى، وبينا الاولويه كيفية معرفة الأولوية. حينما قلنا هذا محرم وهذا محرم والتمتع ليس بمحرم، فعرفنا أنه أولى بأن يلحق بالظهار أو القط. أما إذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين، ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس، كما في قوله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، مقيد بالتفريق. وقال في صوم التمتع ما مر. فيبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما معا، يعني أنه يمتنع أن يقيد بهما معا. هل يقال فعدة من أيام أخرى متتابعة فعدة من أيام أخرى متفرقة؟ هذا مستحيل. قال لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، لأن القيد الأول مقيد بالتتابع والقيد الثاني بالتفريق، فأنت لن تلحق بهما معا. وبواحد منهما أيضا يمتنع لانتفاء مرجحه، لأن إذا قيدته بالتتابع وتركت التقييد بالتفريق يساوي أن تفعل العكس، لأنه لا مرجح، لأنه لا مرجح، ويمتنع الترجيح بلا مرجح لانتفاء مرجحه لا يوجد. فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق. قال والترجيح من زيادة. وفي قوله في الأصح ترجيح من زيادة. ولو اختلف سببهم وحكمهم كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة، قال تقييد الشاهد بالعدالة ممن ترضون من الشهداء وإطلاق الرقبة في الكفارة، لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، المسألة إجماعية. وقيل على الراجح، يعني لم يحمل المطلق على المقيد على الراجح، يعني كأنه يقول المسألة ليست اتفاقية. هناك مثال أظن أقرب من هذا، وهو قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم في الوضوء هناك آية الوضوء، الحكم فيه وجوب غسل، والحكم هنا وجوب قطع، والسبب هناك حدث أو القيام للصلاة، والسبب هنا سرقة. فلا يؤمر المطلق على المقيد ويقول فاقطعوا أيديهما من المرافق، هذا أولى وأوضح يعني في التمثيل وأسهل في التفهيم، لأن هنا أيدي وهنا أيدي يعني، لكن هنا قال تقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفرة أظن فيه ساعات، تكون هنا أيدي وهنا أيدي، لكن الحكم هنا قطع وهنا غسل، والسبب هنا حدث أو قيام إلى الصلاة، والسبب هنا سرق، هذا أولى في التمثيل والله أعلم. ما ننتقل إلى الكلام على الظاهر والمؤول. قال: الظاهر والمؤول أي مبحثهما، دائما العلماء يعني يوضحون حتى لا يلتبس الأمر على الدارس، أن يكون الظاهر والمؤول مبتدأ فأين خبر؟ الظاهر والمؤول ما شأنهم؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ قال: لا، يعني هذا مبحث الظاهر والمؤول، هذا مبحث الظاهر والمؤول، هذا مبحثهما، مبحثهما. قال: الظاهر لغة الواضح، ظهر الشيء بانا واتضح، واصطلاحا ما دل، ما يعني لفظ، لفظ دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف، ما دل على المعنى دلالة ظنية بوضع اللغة أو الشرع أو العرف، ظاهرة راجحة بالوضع، كأن ظاهر بنفسه، ظاهر بنفسه. ظاهر نوع من أنواع الدلالة، وقسم من الأقسام الأربعة، لأن الدلالة من جهة اتحاد المعنى وتعدده وقطعيته وظنيته أربعة أقسام: النص وهو ما دل على معناه دلالة قاطعة غير مختلفة، ويعبرون عنه في القديم في لغة الإمام الشافعي ومن بعده يقولون: ما تأويله تنزيل، نزل لا يحتاج إلى من يوضحه أو يفسره، تأويله تنزيل نص. فإذا دل دلالة، إذا دل على معناه دلالة واحدة، أما إذا دل دلالة مشتملة فنحن أمام أمور، أن يكون أحد المعنيين أولى من الآخر، وحينئذ فإن حملنا على الأولى أو لم يكن هناك صارف وحملنا على الأولى فهو الظاهر، وإن كان هناك دليل يصرفنا عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح فهو تأويله، وإن كان الاحتمال كانت احتمالات متساوية فهو المجمل. بعدنا نص ظاهر مؤول مجمل، ولا يوجد قسم خامس. فالنص ما دل على معناه دلالة قاطعة، دلالة واحدة قاطعة، والظاهر ما دل على معناه دلالة راجحة. إذا في احتمال، الاحتمال لا يلتفت إليه ويتعين علينا العمل بالراجح. فإذا التفتنا إلى الاحتمال لدليل صواه ورفعه وجعله أعلى من الظاهر الأصل من الواضح بنفسه سمي تأويلا. فإن كانت احتمالات متساوية يسمى مجمل، يسمى مجمل. طبعا أريد أن نلتفت إلى شيء، النص يكون نصا بنفسه دل على المعنى دلالة قاطعة بنفسه، هذا نص بذاته بنفسه. وأحيانا تأتي قرائن يكون اللفظ في الأصل محتمل، تأتي قرائن تقويه وتنفي الاحتمال الآخر المرجوح نفيا تاما، ويكون هذا دلالة ملحقا بدلالة النص. إذا فيه نص وله ملحقات، لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن كثيرا من الناس يشوشون ويقولون النصوص في الشريعة قليلة، الدلالات القاطعة نادرة. الدلالات القاطعة في الشريعة أكثر من أن تحصى، هي كثيرة جدا. وقد نص على، لأن أريد أن يقول لك أنت تتبع دين أو نصوص أو شريعة كلها احتمالات، ويؤكدون على هذا ويحومون حول هذا، يقول لك القرآن حمل أوجه، وأنت هذا يتبع هذا الوجه وهذا يتبع هذا الوجه وهذا يتبع هذا الوجه، فيكون القرآن يعني دلالته فضفاضة رجراجة. الذي أنزل القرآن وقال إنه بلسان عربي مبين، وقال تبيانا لكل شيء، تبيانا يعني أكثر من بيان، تبيان أبلغ من البيان، لكن طبيعة الدراسة تقتضي التطويل في كلام ما هو ظني وما هو، والظن هذا محتمل والعمل بالمحتمل ووجوه الاحتمال ووجوه التأويل ووجوه كذا، يقتضي استطرادا وتطويلا في الشرح والتمثيل والتوضيح. فيظن الغمر أن الشريعة كلها احتمالات، كلها خلاف، اتفقوا على أن لا اتفقوا كذا، هذا كله تشويش على الشريعة. وإنما النصوص في الشريعة أكثر من أن يحصى، أي أكثر من المحتمل، نعم أكثر من المحتمل، لأن النص وإن كان محتملا إلا أنه تأتي مقويات، أقول النصوص المحتملة، النصوص الواضحة كثيرة جدا، قل هو الله أحد، تلك عشرة كاملة، فاجلدوهم 80 جلدة. قد يكون النص محتمل قطعي من جانب ومحتمل من جانب، فاقطعوا أيديهم هل القطع فيه قولين؟ تأتون على الدلالة القاطعة هذه تقطع، ومعروف القطع والإمامة، ثم أؤيد هذا بعمل، وأؤيد هذا بعمل نبوي، ليس عملا اجتهاديا محضا أو مجردا، بعمل نبوي. قد أمر النبي بقطع سارق رداء صفوان، قطعت المرأة المخزومية، فلا يأتي أحد ويقول قطعنا أيديهن أي جرحنا أيديهن، ويقول فاقطعوا أيديهما يعني اجرحوا أيديهم، يعني تجرحوا كده تعطيه موس ولا شيء كده، هذا لم يطرق لنا لنفسره نحن بهذا الايه التفسير، ان القرائن هناك واضحه انه لا يمكن الانسان يقطع ايده ويبينها وهو جالس وهو لا يدري، وهو لا يدري، انما اقترحنا لكن تقطع هذا نص في القطع محتمل في مقدار القطع في معنى اليد، محتمل في معنى، جاءت السنة تؤكد معنى القطع، تؤكد النص، تؤكد معنى القطع وترفع الاحتمال في اليد، تؤكد القطع وترفع الاحتمال في اليد، هنا احتاج إلى السنة لأن التطبيق رافع للاحتمال، تطبيق رافع للاحتمال، احتمال ايه؟ احتمال في المعنى والاحتمال في النسخ والاحتمال في المعارض، رافع للاحتمال او مقلل له على اقل درجه. هذا الباب باب شريف جدا وعلى غايه من الاهميه، وإتقانه يقطع الطريق أمام من يريدون أن يعبثوا بالنصوص أو يريدون إفهام الناس أن الشريعة أكثرها ظواهر والظواهر هذه محتملة والاحتمال مدعاة للاختلاف، وهكذا تكون النصوص غير حاسمة، هذا الظاهر يجب العمل به ويمتنع تأويله إلا بنص، فلا تأويل إلا بنص إلا بدليل، يعني فلا تأويل إلا ولا تخصيص إلا ولا تقييد إلا، ذلك كان بعد باب المطلق والمقيد، لأنه لا تقييد إلا بدليل، لا تخصيص إلا بدليل، لا تأويل إلا بدليل، لا يترك الوحي المقدس ليعبث به عابث، إذا أراد أن يعرف ما دليل تأويله، فبالظاهر الظاهر هو دليل نفسه، لأنه ظاهر بالوضع، ظاهر بالإيه؟ بالوضع، وظاهر بنفسه، والمؤول ظاهر لكنه ظاهر بغيره. يبقى عندنا النص في نص بنفسه ونص بغيره، لأنه إذا ورد نص ويحتمل معنى راجحا ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، لكن هذا الاحتمال المرجوح بعيد جدا ويجعل اللفظ النص كاللغز إذا حملنا عليه، فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. وهناك ظاهر بنفسه وهو ما أسماه هنا بالظاهر، وظاهر بغيره وهو المؤول، فالمؤول بعد التأويل ظاهر، عمل بالظاهر، الذين يقولون لك كيف تعمل بالمرجوح وتترك الراجح. لا في التأويل نحن نعمل بالراجح، نحن نعمله أيضا بالراجح، لأن الظاهر من حيث الأصل هو ظاهر يعني راجح بنفسه. وجاء التأويل فبين أن هذا أرجح من الظاهر، وعلى قدر درجة المعنى المحتمل المرجوح. فإن كان بعيدا احتاج إلى دليل قوي، وإن كان قريبا احتاج إلى أدنى دليل، إن كان متوسطا احتاج إلى دليل متوسط. إذن العلماء يبحثون المراتب، لا يدعون من يتأول يتأول، وربما أنت تريد أن تتأول وتأتي بدليل، لكن أقول لك هذا دليل صحيح، لكنه لا يقوى على رفع هذا المحتمل المرجوح إلى درجة أعلى من الظاهر، لا بد أنه يرفعه إلى درجة أعلى من الظاهر، حيث يكون الظاهر الذي هو ظاهر بالوضع ضعيفا أمامه. لكنه إذا كانت المعاني متقاربة تحتاج إلى أدنى مثل الميزان الحسي، إذا كان أنت تضع كيلو وتضع طماطم وبعدين خلاص صار قريب، تحتاج إلى حبة صغيرة، لكن ناله الطماطم قليل تحتاج إلى حبة أو حبتين أو ثلاثة، مثل موازين، مثل الموازين الحسية تماما. فتأويل يحتاج إلى أدنى دليل، لأن المعنى المحتمل قوي، محتمل المرجوح قوي، فيحتاج إلى أدنى دليل، لكن المعنى بعيد فيحتاج إلى دليل قوي جدا. وهكذا إذن وهم يتأولون لا يتأولون بأي دليل، ليس أي دليل يصلح للتأويل. نحن نحتاج إلى 40% لارتفع من الاحتمال، 20% 30% نحتاج إلى 40% ليجعله 70% أمام 50، 70 أمام 30 يرفع. وربما أدنى دليل يرجح. في هذه الحالة، حال التماس الدليل المؤول الذي هو دليل التأويل، بعض العلماء يقنع بالدليل وبعضهم لا يقنع به، فيوجب الخلاف. والخلاف هنا لن يكون بين حق وباطل، بين احتمالات متعادلة أو بين احتمالات قريبة من التعادل. الخلاف فيها اختلاف بين محتملات، واستقرار الخلاف فيها كما ننبه كثيرا هو إبقاء للمعاني في مواضع، إقرار للمعاني في مواضع. فالقول بالمحتمل الأول لا يلغي الاحتمال الثاني، ولو ألغى الاحتمال الثاني إلغاء لكان هذا الاحتمال أو المعنى المحتمل هذا في مقام الطرح. الشرع يريد أن يبقي المعنى حاضرا لربما تحتاج إليه الأمة، أو يحتاج إليه بعض الأمة، أو يحتاج إليه في زمن من الأزمان، فيبقيه قولا ربما يلتفتون إليه في يوم من الأيام، ربما يحتاجون إليه لأمة من الأمم، ربما يحتاجون إليه في ظرف من الظروف، ربما يحتاجون إليه لبعض الأشخاص، فيبقى المعنى موجود. هناك قول آخر ضعيف، ضعيف عندنا لكنه سيكون قويا في مكان آخر، سيكون قويا في شخص آخر، سيكون قويا في زمن آخر، حتى ولو لم يقم سيبقى ليجعل الاحتمال الراجح دون مقام القطع. فلا يؤثر تارك أو يضلل تاركه ولا يكفر منكره ولا. إذن الخلاف قادم، خلاف قادم للأمة، عاملين رصيد احتياطي موجود مثل الاحتياط في النقود، لن ننفقه الآن، لن نستعمله الآن، لكنه احتياطي يبين قوة اقتصاد البلد، هنا يبين ثراء الفقه وحضور المعاني وعدم هدم المعاني والمعاني التي لها اعتبار وإهالة التراب عليه، بل تبقى حاضرة ولو لم تكن في محل العمل، ومن يعمل بها يعذر، ومن يحتاج إليها يتفضل يأخذ. تبقى إنه رصيد احتياطي للأمة، لكن لو بقيت المعاني معنى واحد هذا منافي للفطرة التي فطر الله المعاني عليها. لكن التعبير عن المعاني بالألفاظ هذا ما أيسر أن يأتي الشرع بنصوص قاطعة، بنصوص قاطعة. لو أتى بنص قاطع فيكون قد أحيا معنى وأمات ما يقابله مما هو مختلف، هذا ظلم للمعاني، والله عاد. فهمتم الله؟ نعطي بهذا لمحة يعني سريعة عن قيمة دراسة مثل هذه الموضوعات وحساسية التناول، وأن التناول ليس هذا راجح هذا مرجوح، نعمل بالراجح، ارمي المرجوح، هذه فوضى. وكان الأمر كذلك لقال الله لنا ذلك من البداية ولما أتعبنا، لما جعل هناك احتمال رادع المرجوح من حيث الوضع، هذا المرجوح من حيث الوضع قد يكون راجحا من حيث الإرادة، يكون راجحا من حيث إرادة الشارع، فإبقاء للمعاني وإقرارا للمعاني في مواضعها جعل هذا المعنى المرجوح حاضرا ولو في صورة قول ضعيف ليرجع إليه ليهتدى به ليعلم أن القوية أن الأقوال الراجحة ليست معصومة وأن الأقوال المرجوحة ليست مهدومة وأن القول المرجوح ليس في رتبة الطرح وإنما له اعتبار يحتاج إليه. وأول شيء في حاجتنا إلى القول المرجوح أنه يفهمنا أن الراجحة ليس قطعية، بس لو فقط يعني أفهمنا أن الراجح ليس قطعي دي قيمة كبيرة جدا في تثبيت المعاني في مواضعه، قيمة عالية لا يدركها إلا أرباب المعاني الذين يبحثون عن المعاني ويتلمسونها ويفرحون بها. لكن أنا حينما أرى أن القول الراجح مثلا هو انتقاض الوضوء بأي نوم قليل أو كثير، لو رأيت هذا رجحت هذا، رجح كل من أخذته سنة أو شيء يتوضأ، هب أنني رجحت هذا وسأعده في نواقض الوضوء وأقول ونواقض الوضوء كذا وكذا والنوم مطلقا، هب أنني سأقول هذا. ولكن أنا أسألكم هل سيكون النوم في نقضه للوضوء كالبول والغائط؟ لو كان بقى النوم هو قول واحد لكان في مقام هذا، وهو في الحقيقة ليس كذلك. يجعل الله من يأتيني ويقول لا النوم لا ينقض الوضوء، النوم لا ينقض الوضوء، وبخاصة إذا كان خفيفا أو كان قصيرا أو كان كذا، يعني لماذا هذا القول؟ هذا القول ينتصب لي؟ هل يعقر صف الفقه؟ ابدا، بالعكس، هذا القول مجرد وجوده حتى بغض النظر عن العمل به يجعلنا نعلم ان نقض الوضوء بالنوم او باللمس او بالمس ليس في قوه نقض الوضوء بالبول، حتى ولو قلنا به وعملنا به. كان القول الثاني وزن المعاني، يا من تقولون ان نواقض الوضوء منها اللمس مطلقا، يا شافعيه الذين تقولون اللمس مطلقا ينقض الوضوء، اعلموا انه ليس في مقام البول والريح، لان البول والريح لم يختلف فيهما، وانما اختلف في هذا، وانما اختلف في هذا. ولماذا اختلف في هذا؟ الذين اختلفوا معنا في هذا هداهم الله، هلا قالوا لنا، هلا وافقونا، وانتهت القضية، انتهت المشكلة، لو وافقوكم لظلمت المعاني، فكان هذا في قوة هذا. شوفوا للنساء، لأننا بحاجة، وكان من ينكر، طيب من ينكر، من يقول إن البرنا ليس بناقض للوضوء؟ تعال تتصادر القواطع وتفرق الإجماع وكذا، تعالى نفهمك وإلا. لكن من يتكلم في الوضوء نتباحث معه، يكتب كتابا في نقض الوضوء باللمس، وأنا أكتب كتاب الهمس في نقض الوضوء باللمس، يبقى محل صرف، محل أخذ ورد. قد يحتاج بقى إلى مثل هذا القول الذي لا يقول بنقض الوضوء باللمس، نحتاج إليه في الطواف، نحتاج إليه في مكان ليس فيه ماء، نحتاج يعني. لكن ثم تأتي الأقوال، حتى الأقوال الشاذة، أنا لا أريد أن أنتقل إلى باب الخلاف، لأن باب الخلاف هذا لا يعني ضروري نعمل فيه دورة طويلة، دورة هنا أو في أي مكان، إن نحتاج إلى أن لابد أن تذوقوا هذه المعاني كأمثلة. القول الشاذ، يأتي القول الشاذ، الأقوال الشاذة، الذين يقولون أقوالا شاذة هداهم الله، الذين يقولون أقوالا شاذة هداهم الله، ونحن نقول بهذا أيضا، يخدمون الأقوال الصحيحة، لأنه لا يشرق وجه الصواب إلا إذا رؤي كفر الحق. ولذلك الأقوال أحيانا نعرف قوة القول من ضعف نقيضه، ضعف القول المرن، هو القول المقابل لقولكم ده، لا هذا والراجل، أحيانا يشرق وجه الصواب من رؤية القول للمقابل القول. هنا يقولون أنكم تدرسون أقوال شاذة وتأخذون أعماركم في أقوال شاذة وأقوال كذا، أقوال شاذة لن يظهر، لن يشرق وجه الصواب ونعلم قيمة الصواب إلا برؤية الأقوال الخاطئة. ثم إن بعض المسائل المختلف فيها أحيانا تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى دروس وإلى عرض أدلة وإلى ترجيحات وإلى كتابة كتب وإلى كذا، وهذه الكتب التي تكتب والمحاضرات التي تلقى والدروس التي تؤدى كلها مستندة إلى فراغ ولا إلى أدلة؟ يعني يا ناس، مع وجود الأدلة، مع وجود الأدلة، إذا لم يكن القول، إذا لم يكن الرأي والمعنى قاطعا، تختلفون هذا الاختلاف الطويل وتألفوا كتب وتحصل مذاهب وما ذلك، حتى تعلموا فضل الله عليكم في إيراده للقطعيات، إيراده للقطعيات، لأن القطعي بيجي لك سهل، افعل كذا لا تفعل كذا، كذا حرام كذا حلال، قتل حرام، يأتيك هكذا. طيب لو أخفى الله هذه الأدلة شيئا قليلا، كنت اخترعت قد ايه؟ عشان تعرف قيمة فضل الله عليك في الإجماعات وفضل الله عليك في المعاني الاتفاقية والمعاني القاطعة. مش هتدرك فضلها لأنه بتجيلك سهل تاخدها من في سطر واحد في سطر واحد. لكن يختلفون في إخراج الزكاة من زكاة الفطر بالمال تتألف كتب، في العورة الركبة والسرة تتألف كتب، في النزول بالركبة والنزول باليد تتألف كتب، في ال... لا ما لو المعاني القاطعة دي ربنا ما وضحهاش لنا وجات لنا قاطعة كنا عانينا قد ايه. ثم ان احنا لو لم تأتنا هكذا قاطعة ما استطعنا ان نتكلم في المختلف فيه ايضا، لاننا نتكلم في المختلف فيه استنادا الى المتفق عليه، استنادا الى المتفق عليه. من لم يدرك هذا لن يشم انفه رائحة الفطر. كلما كثر اطلاعه كثر خلطه وخطه، مثل من يتجه اتجاه غلط في الطريق، دخل مدخل غلط كل ما تمادى في الطريق يتبعد ولربما يقف. لكن من يتجه اتجاه صحيح ويفهم المعاني وقيمة المعاني ومراتب المعاني ويستحضر هذا وهو يقرأ ويدرس في الكتب زي بداية المجتهد وغيره سيدرك قيمة الفقه، ولن يكون الخلاف إلا رحمة بالنسبة له. أما بالنسبة لمن لا يفهمون فالخلاف عذاب، هم نفسهم عذاب على الأمة، هم نفسهم مصدر إحراج للأمة، هم أنفسهم يعني يشوهون وجه الفقه وبسلوكهم وبتناولهم ويشوهون وجه الفقه، فتنقلب الرحمات الى عذاب. يصير لك اختلاف عذاب، طبعا اختلاف عذاب بسبب، لكن لو تناولوا هذا الامر كما تناوله الائمه لكان الاختلاف رحمه. الا من رحم ربك ولذلك وللرحمه خلقهم، هم بيقولوا وللاختلاف خلقهم. طيب وللاختلاف خلقهم وللرحمة خلقهم، إذا الاختلاف رحمة. ويؤيده الواقع ويؤيده عمل سلف الأمة ويؤيده تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم. فاختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث وإن كان فيه كلام في سنده إلا أنه صحيح في معناه، وهو الذي مارسته الأمة من لدن رسول الله إلى أن نبتت النوابت التي أحرجت الأمة وأساءت إليها وشوهت وجه الفقه. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.